إنما السبيل على الذين يستأذنونك ألك مول من متى كوي من ترسل بيتوك ولو مولت مني ألونكو إكانيت كيلا دنجنين كافوي كوي سيام فنينكاتا كيلولا وهم أغنياء آيات ريب فانك ما يارين إمام باريكا جهدو كي جاتولا إمام باريكا كي إلا نافلو لفنان رضوا بأن يكونوا مع الخوالف الدنيا كو إننكو متولا لستو وطبع الله على قلوبهم على ناتي سندمول تنب فهم لا يعلمون إتلمنك لناتي يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم نين المرنتي كندرون إبلانجيرو يتنديل الله ka al dunya nyinin ka faliye ko al sayam fangen nin al yatara kul afoye ko la ta'tadhiru al kana lan yurdan tin tuliye lan nu'mina lakum taliman ya allah qad nabba'na allah min akhbarikum ka tu alayn tul kibari alla al halu lale al kibaro itandin al fanan wa sayara allah amalakum wa rasuluhu ala nin ala kila bal barul gilale thumma turadduna ila alimil ghaib وقولي سنالي مرندي كلو لنا كان وشهادة نمبانكي فينبئكم أسنالي كباري بما كنتم تعملون في النار ترن من بارون سيحلفون بالله لكم إبي ألك الله ليه إذا انقلبتم إليهم ننتموا منا المرندي كان لتعرضوا عنهم ينكما ألسالي ناكاسي لليه الكوديلا قولي منك ممن بتيا من سك السيوتي أننك بلانك لنافلو دي كاكي جهدراوتي فاعرضوا عنهم على الكوديل إنهم رجس كاتي تلم يوم التي ومأواهم جهنم جهنم الدم كفن يوم الدلاتي جزاء بما كانوا يكسبون نم جولتي فين تابوا كما لترني كمنبار يحلفون لكم لترضوا عنهم إذا كلالي ينكم ألس دنيما فإن ترضوا عنهم نن ألتل دنيتيما فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أرسلون على دي أبيك الدنيا مولا من فاسقيات الأعراب أشد كفرا ونفاقا أراب المنيا لنكو ساترين كل ميتي ولل الكافرية ورتا إلى نافقيا فنورتا وأشجروا أن لا يعلموا هدود ما أنزل الله أن يتل فنم مولت مني لنكو إما اللندرو كفنونا نيل ألي من جند على رسوله على كلاريا موكاً إلى كرمبليا كان أني لجنفو كلا نيما بسيرين دامي والله عليم حكيم ألم اللنال تكيتي لالمات فنان ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما نين ساتيرين أرابولو دولو بيكونو من نيالونكو ولو كاميرا كويكا كلو من بندكا كألا سلو كان ومو كسارو دمالتي ويتربص بكم الدوائر andun itulbe jikrin inne be lamu la kununu kolemo bali mala ku jawu bali mala alaihim da'iratu sawi nunu jawu be tolle mala wallahu sami'un alim alam muirida balati amulon nalati fanan wa min al'arab man yu'minu billahi wal yawmil akhir ni wala kun arabul be man kilinde bardol bi je wallat alla nilul laban wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda allahi andun akamin di ala nafuloto akamata ko womu sutiyan nanginin danati alala wa salawatir rasuli aninkila la duwangini rangolo moti ala innaha qurbatul lahum bar alako munafanyim manke sutiyanin nantin ta alala ba sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi ala baydun lala nemo konole innallaha ghafurur rahim katu alam kafar la balati am bala falalet wasabiquna alawwalun minnu kada sawandir la fululti min almuhajirin wal ansar من نسك بين بين نالتي أن الأنصار له والذين اتبعوهم أن مني والنوم بإحسان نياكا رضي الله عنهم على دنيا ولما ورضوا عنه إتلفنا دنيا علما وعد لهم جنات ألي أرجنوا البرند وليتجري من تحتها الأنهار دلوا الببور لأرجنوا من قطو خالدين فيها أبدا بكل داما لالتجدرون ذلك الفوز العظيم ولم غنيت من بورارين وممن حولكم من الاعراب منافقون دول بالدندن ولا نين اعراب ساتيرين كولو المنافقون التي ومن اهل المدينه مدينه كولو فنان مردوا على النفاق دول بيكونوا ولدلتا افيرتا باك نافقيا كنول لا تعلمهم اتكيلاي ميلون نحن نعلمهم تالليلون سنعذبهم مرتين سنلون كومبيان كان كاتل سنيافلا ثم يردون الى عذاب عظيم wo kolay se murundi katayan kan kato kami yanon ko abe wararin wa akharuna atrafu bi dhunubihim dolu be kon wol sonte la junubo lale khalatu amalan salihan yakuni malata ka nyami wa akhara sayi'a kudola mi yanon ko mu kujawlati asallahu an yatuba alaihim asdiya alai ay tubi walma inna allaha ghafurur rahim asatubu mutano walmalakatu wa ta'lamu kafar lalati amu bala falalati khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ila nafulatu sadata je bayse seniyandi minna ayke jakoti fanan wa salli alaihim ni fatisa salima inna salataka sakanun lahum katuni salita mimma akake moliye sondome tenkumalati aningisu tenkumo wallahu sami'un alim aladum mumori la balati amulon nalati alam ya'lamu anna allaha yaqbalu at-tawba fayman yillunku alaka tubu mutala'an ibadihi ala yumalla wa ya'khudhu as-sadaqati annaka sadali fanam mutale wa anna allaha huwa at-tawwabur rahim aladum tubi la bati ambala falati wa qul i'malu afumul yal baroke ban wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu ala nin ala kila balla baro gelale wal mu'minun an liman yamulu wal fanam balla baro gelale wasaturadduna ila alimil ghaib andi bal murundi lakata kullo lonnale kan fayunabbiukum wasnal kibar bima kuntum ta'malun fanna altarnu alkamin bar wa akharuna murjauna li amri llah dol bi ge minni alonko yali wali nyoyay man talife keloto walla kuwo dolu abi murun alale kan imma yu'adhibuhum asdiya alay ayyan kan kati wa imma yatubu alayhim asdiya fanan ati alay ay tubu mutema wallahu alimun hakim katu ala atem lonna balati andun amu kitila balati fanan bawo tolu ituta koma bari iman tu koma nafiki yakan والذين اتخذوا مسجدا ضرارا مولمي مشرو لوكا كتورا روتي وكفرا انكا كافريا كما وتفريقا بين المؤمنين انكا الايمان يا مول دمال تلا وارصادا لمن حارب الله ورسوله انكا ككو باريرنتي موي ميا لونكو اي على نين على كيلا لكلنيويا يرا مشرو لو ولا كان برو وسناجي من قبل جنن بكسي ولا يحلفن عندي بكليكو ان اردنا ان تلم الله في وفن نين مسير لوتو الا الحسنى فكوني ما درون والله على دنيا يشهد انهم لكاذبون الا بسيديارن كوي تلب فنيا فولكان لا تقم فيه ابدا اتكيلا كان لو ومسرو كون موميكي لمسجد اسس على التقوى مسرو ميا لونكو يا لو على نياسيدانو كام من اول يوم كبير تلفولولا ahaqqu wala nyanta an taquma fihi koysita lo woto yi alabatuje fihi rijalun kelle bo misro kon yuhibbuna an yatatahharu wala ftaki fansaniyandi wallahu aladun yuhibbul mutatahhirin akala fi fansaniyandi lalila afaman assasa bunyanahu ala taqwa min allah misro min yalun ko yala tatulu lo ala nyasilan kamala ورضوان أن الدنيا با خير ولا كير ما يتبا أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار ولا يمن تتولو دينكدات دينكومي لونك بكلا بويلاتي فانهار به في نار جهنم أنا تبوي في نيل وتتومو مي بي جهنم كنو والله لا يهدي القوم الظالمين على دنت مولو كندل من متونير لالت لا يزال بنيانهم الذي بنوه ريبة في قلوبهم إلا أولو في ممي يالو أبتلك كي سكونين كير كيرو تي سندموكون إلا أن تقطع قلوبهم فننتم مني إجسول كنت تقول مني فاتا والله ألد عليم حكيم أمو لنالتي أمو كيتي لالتي